صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، إذ هي وحي يوحى. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلزاما من الاتجاه للكتاب والسنة، لزاما من الوقوف على قول الله وقول رسوله. والمساجد شرعت لهذا، لتعليم الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم. وكان مما جاء عن الله سبحانه ورواه عنه رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر جندب ابن جنادة، هو أجل حديث عند أهل الشام وأعظمه، حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن الله تبارك وتعالى، إذ قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أجل حديث وأشرفه عند أهل الشام، صدر بقوله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. فربنا ليس بظلام للعبيد، ولا يظلم ربنا أحدا، ولا يظلم ربنا مثقال ذرة. إني حرمت الظلم على نفسي، وكذلك جعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هكذا يوصينا ربنا: فلا تظالموا. فالظلم محرم بكل صوره وكل أشكاله، وقد قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. فظلم العباد محرم، ظلمهم في أموالهم محرم، ليس من حقك أن تظلم العباد في أموالهم، وإن كان شيئا يسيرا لا تأبه له. لقد نزلت سورة المطففين مطلعها ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل واد في جهنم ووعيد أكيد للمطففين. والتطفيف هو البخس اليسير في خفاء، فتبيع الكيلو على سبيل المثال تبيعه 950 جراما، بخس يسير لا تكاد تلتفت إليه ولا يلتفت إليه المشتري. 50 جراما لكن توعدك الله بالويل. فحقوق العباد عظيمة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. إذا جرت على أرض إخوانك أو أرض أملاك دولة وأخذت شبرا من الأرض يوم القيامة إلى 7 أراضين يمتد هذا الشبر، وتأتي حاملا إياه في رقبتك تنقل ترابه إلى أرض المحشر. فقوله صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض، لم يقيد بأملاك عامة ولا أملاك خاصة. تأخذ ما ليس لك تطوقه يوم القيامة من 7 أراضين. تخوضك في مال الله بغير حق يجلب لك النار. قال عليه الصلاة والسلام: إن قوما يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. إخواني، لا تحقرون من الذنوب صغيرا. فقد قال أنس: إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. لقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المظالم من صحيحه بابا لا نكاد نلتفت إليه، باب حق الطريق. أورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد منها، لزمنا أن نجلس. قال: إن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وتشميت العاطس. ذكرت عدة أمور في بيان حق الطريق. فقال صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فإذا وقفت سيارتك في الطريق تضيق على المارة مرورهم وعلى أصحاب السيارات مرورهم، فأنت لهم ظالم. إذا قطعت الطريق على الناس لعلة أصابت ظلمت كل هؤلاء المتضررين الذين بهم المريض ومنهم المسافر ومنهم المتألم. ستتحمل آثام كل هؤلاء وكلهم سيقاضونك بين يدي الله سبحانه المريض الذي انتظر ساعة يئن وأنت قاطع عليه الطريق لعلة أصابت، وربك يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ستتحمل إثمه بين يدي الله، فالطريق له حق. بل وأورد البخاري في صحيحه بابا دقيقا في أبواب المظالم، وأي دقة! لقد أورد حديثا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب بقدح من لبن يشرب، عن يمينه أشياط، قيل في بعض روايات أبو بكر وعمر، عن يمينه غلام، وعن يساره أشياط منهم أبو بكر وعمر. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الغلام: يا غلام، هل تأذن لي أن أعطي أمامك؟ فالذي على اليمين له حق، إن لم تعطي إياه فقد ظلمته. لذا فرسولنا سيد ولد آدم يستأذن الغلام: يا غلام، هل تأذن لي أن أعطي أمامك الأشياخ؟ قال: لا يا رسول الله، لم أكن أؤثر بنصيبي منك أحدا، أريد أن أشرب أنا خلفك. فناوله النبي القدح كي يشرب، فإذا أعطيت الذي على الشمال ظلمت الذي على اليمين وله حق، والأكثرون لا يلتفتون إلى مثل هذا. ولو لم يكن ذا أهمية ما استأذن النبي هذا الغلام الصغير. وفي الباب ذاته أتى رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطفق أحدهما يتكلم فأسكته النبي قائلا: كبر كبر، أي يبدأ الأكبر بالكلام، فكبير السن له حق لا يهضم، إذا هضمته فقد ظلمته. فإياكم أن ترتكبوا ظلما أو أن ترتكبوا إثما في حق أحد، لا ترتكب إثما أو ظلما في حق والديك، وربك يقول فلا تقل لهم أف. وحتى عند الكبر قد يبول الوالد على نفسه أو يتغوط الوالد على نفسه، فتأتي أنت تتقزز وتقول أف أف، ربك يقول ناهيا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. للأرحام حق وآت ذا القربى حقا، للجيران حق إذا لم يؤد فقد ظلموا. ولقد كان قائل الجاهلية يقول مع جاهليته مراعيا حق الجار: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي، حتى يواري جارتي مأواها. لم يكن يكون جاره في امرأته مع جاهليته، فكيف وقد جاء الإسلام بالتأكيد على حق الجيران؟ فإياك أن ترتكب ظلما، فإن ربك قال: وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. إياك أن تتخوض في أرض مسلم أو في أرض مسلمة أو في أرض شيخ أو في أرض عالم، إياك أن تتخوض بغير علم، إياك أن تغتاب. فكل ذلك والله نكد عليك، نكد عليك في دنياك، ونكد عليك في قبرك، ونكد عليك يوم لقاء ربك. إن النفوس شحيحة يوم القيامة، وكل يريد أن يأخذ الحسنات، فلا يغرنك سكوت الساكتين عن ظلمك لهم، فقد يحتسبون الأجر من الله يوم القيامة، وأنت أحوج ما تكون إلى حسنات، فإذا بهم يقاضونك. إياك أن تظلم زوجتك، فوإن صبرت قد تظن بحقها في الآخرة قائلة: يا ربي خذ لي حقي من هذا الرجل الذي آذاني في حياتي واستغل رجولته للبطش بي وإذلالي وامتهاني، وأنا أمة لك ضعيفة آهانني وأذلني وسب أبوايا ونال مني، وستظن بحقها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا يغرنك سكوت الساكتين عن ظلمك، فلعل هؤلاء القوم يدخرون لك، ولعلهم يحسبنون عليك فتلحقك دعوتهم في وقرك في بيتك، تبتلى بعد في بيتك بدمار شامل بسبب ظلمك للعباد. انتبهوا أيها الإخوة، لا تخوضوا في أعراض، لا تأكلوا أموال الناس بالباطل، لا تأكلوا الميراث أكلا لما، إياك أن تظلم. ولعل في قوله تعالى: وقد خاب من حمل ظلما، عبرة لمن يعتبر وذكرى لمن يتذكر. وقد خاب من حمل ظلما، نكر الظلم هنا للتعميم، خاب من حمل ظلما. قال تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. نعم والله لن نوفق إلى طريق سوي مستقيم إلا إذا وفقنا الله. ففي خضم هذه الفتن المدهمة لزاما أن نسأل الله التوفيق وأن نسأله السداد. وإذا كان رسولنا يدعو: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فألزمنا أن نحافظ على هذه الدعوة، فقد نتكلم بكلمة من توفيق الله نسدد بها وننال بها رضا الله ورضا العباد بعد رضا الله، وقد نتكلم بكلمة عياذا بالله من سخط الله نتربى بها وننال عياذا بالله سخط الخلق والخالق. فلنسأل الله التوفيق، فقد نرومه ونبتغيه ولكن لا نوفق إليه. قال العبد الصالح الكريم شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أنا ما أريد إلا الإصلاح، ولكن وما توفيقي إلا بالله. فلنسأل الله التوفيق، ولنسأل الله الهداية والثبات، لنسأل الله الثبات. فهذا شأن الصالحين لا يغترن أحدكم بكبير عمل إذا كان الخليل إبراهيم وصادق الوعد إسماعيل عليهما السلام يخشيان على أنفسهما الردة وعبادة الوثن فيقولان ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي اجعلنا خاضعين لك مطيعين لك مستسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. إذا كان يخشيان، الخليل يخشى على نفسه وهو خير البرية، يخشى أن يتحول إلى عابد وثن فيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخشى على نفسه أن يتحول لقاطع للصلاة فيقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فلنسأل الله الهداية ولنسأل الله الثبات. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني اطلبوا هدايتي أهديكم. اهدنا يا ربنا، اهدنا يا ربنا سبل السلام، وأخرجنا يا ربنا من الظلمات إلى النور. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، إذا جعت قل يا رب أطعمني، أو لم تجع أيضا قل يا رب احفظ علي نعمك. نعوذ بالله من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أصبحتم أمناء وآمنين في سربكم، فاعملوا صالحا تدوم عليكم نعم ربكم سبحانه، وحافظوا عليها بالطاعات، فربكم يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ابتغوا عند الله الرزق واسألوه الرزق دوما. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني اطلبوا مني كسوتكم وأنا أكسكم. وعلى هذا فقس، عطشت يا رب اسقني، جعت يا رب أطعمني، أصبت بالهم يا رب أذهب عني الهم، تأخر زواجك يا رب زوجني، تأخر زواج ابنتك يا رب ارزقها بزوج صالح. كل شيء اطلبه من الله والله يحب منك ذلك ويثيبك على ذلك وينور صحيفتك بذلك. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ماذا يستفيد منا ربنا سبحانه؟ ماذا يستفيد منا ربنا؟ هل خلقنا لعوز أو لحاجة إلينا؟ لا والله، فربنا هو الغني، ربنا هو الغني الحميد، غني عنا وعن أعمالنا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وفي المقابل أيضا، لو كانوا كلهم فجارا على أفجر قلب رجل واحد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فانتبه لذلك، انتبه إلى أن عائدة عملك راجعة إليك، راجعة إليك. قال مرغبا في سؤاله، ومرغبا في رجائه، ومرغبا في دعائه: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المقيط إذا أدخل البحر. فاسأل الله ولا تستعظم شيئا على الله، هو الرزاق ذو القوة المتين، فاسأله كل ما تريد. والحديث يختم بقوله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. هكذا تحصى علينا أعمالنا وتحصى علينا أقوالنا، كما قال ربنا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكما قال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فانتبهوا، فوالله ما خلقتم عبثا أبدا. لا تظنوا أنكم خلقتم للأكل والشرب والجماع والزواج، لا تظنوا أنكم خلقتم لذلك، بل كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقتم لتكاليف شرعية، فامتثلوا أمر الله واخرجوا من دنياكم بسلام وأمان حتى تروا نتيجتكم يوم لقاء الله، يوم لقاء الله فوزا عظيما. تروا صحفا نيرة ملئت بنور الذكر ونور الإيمان، ونورت بالعمل الصالح والقول الصالح. ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي قد أفلح من طهر نفسه ونقاها من الذنوب والمعاصي والآثام، وقد خاب من أهملها وتركها بقاذوراتها ودنسها ولم يسعى في طهارتها وتنظيفها. ومن سبل تزكية نفوسنا أولا أن نسأل الله أن يزكيها لنا، فلن تزكو نفوسنا إلا إذا زكاها الله لنا. قال تعالى: ولكن الله يزكي من يشاء. وكان من دعاء نبينا الأمين: اللهم آت نفسي تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فليكن لنا هذا دعاء. فمن دعاء أهل الصلاح: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلنسأل الله أن يزكي لنا نفوسنا. ولذلك أسباب تلتمس، منها كثرة ذكر الله فبه تزكو النفوس، ومنها كثرة الاستغفار فبه أيضا تصفو القلوب وتزكو القلوب بإذن الله تعالى. وسبل أخر منها الإقبال على القرآن الكريم كتاب الله وتدبره، ففي تلاوته خير وتلاوته وفي تلاوته بركة، النفوس تزكو به وتسمو به وتعلو به، والدرجات به ترتفع، والمقامات به تعلو، ويكفي أنك تدخل به في أهل الله وخاصته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فأقبلوا على كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبروا معانيه، تزكوا بذلك نفوسكم، واتركوا الفضول، فضول الكلام اتركوها، لا تتكلموا كثيرا، تكلموا بالقدر النافع. فأهل الإيمان عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما. ونبيهم يوصيهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فاتركوا فضول الكلام، اتركوا فضول الاستماع، لا تستمعوا إلى كل ما يقال، لا تجلسوا كل مجلس تستمع إلى المتكلم وإلى من أصيب بإسهال في الكلام، لا تستمع إلى كل الناس، استمع النافع. كم استمعنا من كلمات وكلها زبد ذهب جفاء ولا قيمة له، فاستمع شيء نافع وأعرض عن فضول الاستماع، أعرض عن فضول النظر، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كن عاقلا وقورا، كلامك قليل نافع، كذلك استماعك للشيء النافع، كذلك نظرك إلى الشيء النافع. إياك أن تطلق البصر إلى كل ما تريد، فكم من نظرة فتكت بقلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. ولقد أوصانا ربنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. اترك فضول كل شيء حتى فضول الجماع، اتركه، توسط في هذا الأمر. فضول النوم اتركه، خذ القدر الكافي، ولا تنم كثيرا، ولا تقم وتتقلب وتقم وتتقلب، خذ القدر النافع وقم، دعك من الكسل. اترك فضول الأكل، لا تملأ المعدة كأنها برميل يريد أن يملأ أبدا، تخفف من الطعام ومن الشراب، خذ القدر الذي يكفيك، ولا تملأ المعدة بما يضرها ويؤذيها. اترك فضول المخالطة، مخالطة الناس، لا تخالط كل الأشخاص، خالط من في مخالطته نفع. المجلس ليس فيه نفع، استأذن وقم، أيا كان الجلوس، مجلس ليس فيه نفع، ليست فيه قربة إلى الله، استأذن أنت أولى بوقتك. ونبيك يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. استأذن وانصرف، لا تبالي بكبر كبير ولا صغر صغير، استأذنهم بأدب وانصرف، ما دام المجلس قد تحول إلى مجلس لغو ولغط. ومن أعظم أسباب تزكية النفوس رد المظالم إلى أهلها. فقد تقول: يا رب زك لي نفسي، ومظلوم يئن منك. يقول: يا رب انتقم لي منه. دعوة من تستجاب؟ بلا شك دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب، انتبه لها، والله إنها تلاحقك ولو بعد 10 سنين في بيتك، في قعر دارك. تأتيك دعوة المظلوم، إذا شاء الله تدمر عليك بيتك، تفاجأ بمصيبة حلت بك. ما سببها؟ سببها ذنب أنت ارتكبته من 10 سنين في حق مظلوم يئن، ولعله لا يخفى على إخواني قصتي، قصة سعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل الذي وله عمر إمرة الكوفة. أهل الكوفة كانوا متعبين، شكوه في كل شيء إلى عمر، قال اصرف هذا الأمير عنا لا نريده، وافتروا عليه، قالوا لا يعرف كيف يصلي. وسعد من أوائل من أسلموا، فأرسل عمر من يتفقد الأحوال، فذهب رسوله إلى أكبر مساجد الكوفة وقال أناشدكم الله أن تقولوا الحق في سعد. فقام رجل قال ناشدتنا بالله سأقول لك الحق، هو كذاب، إن سعدا لا يحكم بالسوية، لا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، ولا يخرج في السرية. وصفه بشر الأوصاف، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. قال سعد يا رب إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، فيا رب أطل عمره وأطل فقره وأعرضه بالفتن. فتقدمت بالرجل السنون سعد، عزل عن إمارة الكوفة، عزله عمر سبب هذه المقولات. لكن عمر في مرض موته يعتذر ويقول أوصي الخليفة من بعدي بسعد بن أبي وقاص، فإني والله لم أعزنه عن عجز ولا خيانة، لكنه رأى أن أهل الكوفة لم يستقيموا له. فالحاصل مرت بالرجل السنون، وإذا بالرجل يتقدم في السن ويصبح شيخا طاعنا في السن، ينحني ظهره وشعره يبيض ولعابه يسيل على لحيته وحاجبه سقط على عينه، ويرى البنات الصغيرات يجري وراءهن يعاكسهن ويغمزهن، يقال له يا رجل عيب هذا الكلام، يقول أصابتني دعوة المبارك سعد. وسعيد بن زيد هو الآخر زوج أخت عمر بن الخطاب، مبشر بالجنة، شكته امرأة يقال لها أروى بنت أويس إلى عمر، عفوا إلى مروان، قالت قد غير منار الأرض، رفع الحديد التي بيني أرضي وبينه كي يوسع أرضه على حساب أرضه. استدعاه مروان قال يا سعيد أنت غيرت منار الأرض؟ قال أنا أفعل ذلك بعد الذي سمعته من رسول الله؟ قال وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته يقول من غير شبرا من الأرض، من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوق يوم القيامة من 7 أراضين. فقال إذا لا أسألك بينة قم وانصرف. لكن سعيد شق عليه المقام فقال يا رب إنك تعلم أنها كذبت علي، أهانتني، يا رب اعم بصرها واجعل قبرها في أرضها. تقدمت الأيام بسرعة، أصيبت المرأة بشيء في بصرها فعميت، وكانت تمشي تتحسس الجدران، وكان في أرضها بئر فسقطت في البئر، أتوا يستخرجونها ما استطاعوا فدفنوها في البئر. فإياك أن تنام وأنت ظالم لأحد، إياك أن تنام وأنت مغتاب، وأنت طعان في الأعراض، وأنت آكل للأموال ظلما، إياك ثم إياك فربنا قال ما قد سمعتم ألا لعنة الله على الظالمين، ويقول للمظلوم بعزتي، ربنا يقسم بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، فتحللوا من المظالم ولا تكونوا من المفلسين يوم القيامة، تحللوا من المظالم قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات، التعامل بالحسنات والتعامل بالسيئات، يؤخذ من حسناتك للمظلوم، حسناتك للمظلوم، أو يؤخذ من سيئات المظلوم يطرح عليك إذا كنت له ظالما، فلا تكن ظالما أبدا. وقال الله إياكم شر الظلم. اللهم يا ربنا زك لنا نفوسنا، اللهم يا ربنا جنبنا الظلم ما ظهر منه وما بطن، جنبنا يا ربنا ظلم العباد يا رب العالمين، اجعلنا من المتقين الأبرار المقربين، اجعلنا من المقربين جميعا يا رب العالمين، سلمنا يا ربنا ومسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد يا رب العالمين. ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ارحم يا ربنا أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين، يا رب العالمين، فرج كرب المكروبين، واذهب الهم عن المهمومين يا رب العالمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. إخواني دائما وأبدا ملائكة تشهدكم وتحمل صلاتكم وسلامكم منكم إلى رسولكم محمد، فيرد عليكم مصليا مسلما، فصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.